السلام ورحمة الله. مرحبا. لما عيش النوم إيه؟ هذا والعياذ بالله الشيطان يجيب النوم لك إيه؟ لأنه يؤذيه أنك تقرأ، فهو يأتي يسلط عليك النوم. والأحسن تقوم من مقامك إلى من مجلسك إلى مجلس آخر ويطير بإذن الله النوم يذهب. وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نعم يا شيخ. ما يصلح هذا في درس على الملأ. أي نعم، سأل الله أن يعافيه، نسأل الله أن يعافيه وأن يعافينا من كل سوء. لا شك أن يعني مثل هذه البلية مهلكة، لكن ادعو الله عز وجل أن يعافيه. أي نعم. وما يصلح أنك يعني تشهر بأخيك. أي نعم، سأل الله أن يعافيه. أي نعم. نعم يا شيخ. نعم. أي أي لا يقول أحدكم نسيت، بل يقول نسيت، لأنه إذا قال نسيت كأنه يشعر بعدم المبالاة. أي نعم. لكن إذا قال نسيت يشعره بندم، يشعره بندم ويقول هذا قدر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسيت سأعود. أي نعم. نعم يا شيخ. غدا تسافرون للعمرة؟ نعم، إلى مكة. نعم. لا، على كل حال أنتم يعني متلبسين بعمرة في وقت فاضل، فأول ما تصلون إذا أمكنكم أن تقضوا العمرة فهو أحسن، إلا إذا كان هناك زحام فصلوا التراويح وبعد التراويح الأمر واسع. نعم. وأرى إذا كان بكم نشاط أن تصلوا التراويح لأنها ستفوت والعمرة لن تفوتكم. نعم. نعم. ركن. نعم. سنة. لو قرأت الفاتحة ولم تقرأ سورة بعدها تركت سنة، تركت سنة وفاتك ثواب، لكن لا تبطل الصلاة. أي نعم. نعم يا شيخ. سؤال جيد، يعني يقول إذا قرأت القرآن وأهب ثوابي لوالدي هل يجوز؟ لكن أقول فيه يعني طريقة أفضل من هذا، وهو أنك تقرأ القرآن بنية القربة لله، تريد الثواب لنفسك، ثم بعد أن تنتهي من المقرأ تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لوالدي. هذا أفضل، تحصل على الثنتين، على الثواب لنفسك وتدعو الله أن يهب لوالديك مثل ثواب ما قرأت. هذا صحيح. أما أن تهدي القرآن فهذا فيه غبن. رب اغفر لي ولوالدي. أي نعم. ابدأ بنفسك ثم أي نعم. ولا ينبغي أن تفوت فرصة الثواب بتلاوتك القرآن. نعم. نعم. مع أن بعض العلماء نعم لهذا يقول أنه لا يصل يعني إهداء ثواب القرآن إلى الميت، لكن إذا قلت اللهم هب مثل ثواب ما قرأت فالله يستجيب الدعاء. نعم. نعم. وليش ترجع ثاني؟ وش اللي ها؟ اي وانت تذهب تذهب تأتي بعمرة وتعود إلى المدينة لإكمال إقامتك، بعد ذلك تذهب وتأتي بعمرة ثانية. نعم، لأنه سفر هذا طويل. أين أتيت بعمرة ثانية بسفرة ثانية؟ نعم. ها؟ مو لازم تروح لمصر. لا يا أخي، الله خفف عنك. المسألة أنه يعني جيت للمدينة وبينك وبين مكة مسافة قصر. نعم. حتى لو في يومك لأنه كل عمرة بسفرة. لكن لا تجي بنية تكرار العمرة. أنت شوف، أنت قلت لنا كلام إنك إن الإقامة في المدينة طويلة، أي جينا لنكمل إقامتنا في المدينة، ما قلت جينا لنكرر العمرة. لو قلت إنك خرجت وجيت بنية تكرار العمرة لكان لك جواب آخر. أي أنت فهمت قولي ولا ما فهمت؟ الواحد لما يكون في ذهنه شيء، لما يكون مأسور بفكرة في ذهنه ما يريد أن يسمع. فسبحان الله، هذه لزمة هو أصلا مأسور بالذي في فكره، يريد أن أفتيه بما في فكره بما يريد. أي والله أفتيتك، لو أخذت بفتواي غنمت. أي قلت لك نعم، ما تكون جاي بنية تكرار العمرة، جاي لأجل الإقامة في المدينة كما قلت. بسم الله. ها إذا كنت اعتمرت سابقا، اعتمرت سابقا، إذن ما تكرر، ما تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة عنك أو عن غيرك، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ نعم، ما في بأس، حتى لو كانت حذاء يعني مخيطة زبيرية شرقية. أي نعم، ما في بأس. نعم نعم. ها وشو؟ إذا كان خطرات وتكره، تكره ما يخطر في النفس لأنه سيء تكرهه، لا تؤاخذ عليه وهو خطرات لست مصر عليه. لكن إذا كان حديث النفس يعني فيه إصرار لو تمكنت فعلت، تؤاخذ عليه. همت به وهم بها، هي مؤاخذة على همها وهو لم يؤاخذ على همه، لأن همه عليه السلام هم خطرات يجي يروح، ولا يعني ليس مصرا. أما هي همت به لم يمنعها إلا عدم قدرتها، فهي تؤاخذ على هذا الهم. فحديث النفس إذا كنت يعني إذا كان الذي حدثته نفسه يتبع هذا الحديث ولو قدر عليه نفذه يؤاخذ. أما إذا كان يجي وروح، إذا تركه لله ما يؤاخذ عليه، إذا تركه خطر في نفسه شيء ثم تركه خوفا من الله يكتب له به حسنة. نعم نعم، يجوز ترتيب السور بالاجتهاد وترتيب الآيات بالنص، ترتيب الآيات بالنص بالوحي. ما يجوز يعني تنكيس الآيات، لكن ترتيب السور بالاجتهاد يجوز، أن تقرأ سورة قبل سورة وهكذا. نعم، مثل ما مثلت تقرأ يعني في الركعة الأولى بآل عمران وفي الركعة الثانية بالبقرة، ما في بأس. ونجاوب ما تدخله النيابة، هذا القراءة فيه أعمال عن الميت تدخلها النيابة، مثل الحج تحج عن الميت في نص، مثل الصدقة تدخلها النيابة، مثل الدعاء تدعو الله تدخله النيابة، لكن الصلاة ما تدخلها النيابة. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما تدخلها النيابة، ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن قريب الكافر. هذا شيء يدخل نيابة وشيء ما يدخل نيابة. فبالنية قراءة القرآن عن فلان لا تدخلها النيابة، لكن إذا قرأت القرآن ودعوت الدعاء نعم تدعو نيابة عنه، نعم تدخله النيابة. في أفعال تدخلها النيابة، عبادات وعبادات لا تدخلها النيابة، ونحن مع النص تبع السنة. اللهم صل وسلم على رسوله. اسمحوا لي يا أخواني، جزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.